بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب التقاضي والملازمة في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرد رضي الله عنه دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ضع من دينك هذا، وأومى إليه أي الشطر. قال: لقد فعلت يا رسول الله. قال: قم فاقضه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التقاضي والملازمة للغريم في المسجد. التقاضي يعني طلب استيفاء الحق والرجوع إلى يعني من يرجع إليه في إنهاء الخصومات، كالرجوع إلى القضاة أو الرجوع إلى أحد يصلح بينهم أو يفصل بينهم يتراضون عليه. والملازمة هي متابعة الغريم والاتصال به من أجل الوصول إلى حقه، سواء كان في المسجد أو غيره. وهذه الترجمة أوردها البخاري رحمه الله فيما يتعلق بالمساجد، وأن كون الإنسان يطلب حقه أو يسعى إلى تخليص حقه من غريمه وقبضه منه أن ذلك سائغ، وليس هذا من قبيل البيع والشراء، وإنما هذا من قبيل الاستيفاء. وفرق بين كون الإنسان يستوفي حقا له على غيره وكونه يبيع ويشتري، لأن البيع والشراء ليس محله المساجد، وإنما محله الأسواق وغير الأسواق، وأما المساجد فهي لذكر الله عز وجل. ولكن جاء ما يدل على جواز مثل ذلك، وهو التقاضي، كون إنسان يتقاضى حقه ويرجع إلى من يعطيه حقه أو يعني يعمل على إعطاء حقه، سواء بحكم أو بصلح. والملازمة هي الاتصال بالغريم ومتابعته والمشي معه، يعني حتى يصل إلى حقه، هذه هي الملازمة. ثم ذكر حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مع عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه، أن كعبا كان له دين على ابن أبي حدرد، فجاء هو إياه في المسجد، وكان يعني ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد ارتفعت أصواتهما يتحدثان فيما بينهما، مكون هذا يطلب حقه، و فالرسول صلى الله عليه وسلم سمع أصواتهما وقد ارتفعت، فخرج من بيته وقد سمع ما كانوا يقولونه بارتفاع الأصوات، فأشار إلى كعب وأشار بيده بأن يسقط يعني شيئا وهو النصف، لأن الإشارة مفهمة بأنها النصف، فقال: أفعل. يعني لما أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا قال: أفعل، يعني أنه موافق على هذا الذي قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه قال: قم فاقضه حقه، قم فاقضه حقه، يعني حتى لا يستمر، يعني يحصل استمرار الدين وبقائه في ذمته، لأنه بإيفاء حقه وأعطاه إياه يتخلص، تنتهي تنتهي المداينة ويتخلص كل واحد منهما من صاحبه، فلا يكون هذا دائنا ولا يكون هذا مدينا. والحاصل أن فعل ذلك في المسجد وحصول ذلك في المسجد أنه لا بأس به، لأن ذلك حصل في مرأة ومسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا هو من قبيل الصلح وليس من قبيل القضاء، لأن القضاء يحتاج إلى يعني بينات وإلى شهود وإلى يعني سماع الدعوة وإجابة ما يجيبه المدعى عليه. ولكن لما كان الأمر يعني فهم من أن بينهما حق وأن هذا يطلب حقه فأشار إليهما النبي صلى الله عليه وسلم إشارة فيها إصلاح بينهما، وهي أن يسقط عنه شيئا من الدين الذي عليه هو النصف، ثم بعد ذلك أمره بأن يقضيه وأن يقوم بوفائه إياه وتسديده إياه بحيث لا تستمر تلك الملازمة والمداينة والخصومة. نعم. باب التقاضي. نعم. يعني تقاضي يعني إما التقاضي الحق أو الرجوع إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى القاضي ليحكم أو ليصلح بينهما في وصول الحق إلى الذي يريد أن يتقاضاه. فهو التقاضي إما أن يراد به هذا وهذا وكل منهما صحيح، التقاضي أن يكون هذا يريد يتقاضى حقه في المسجد، وإن لم يكن هناك خصومة بحيث لو أن إنسان طلب من إنسان في المسجد أن يعطيه حقه بدون أن يترافع إلى أحد فهو صحيح، وكذلك أيضا إذا ترافع إلى أحد يقضي أو يصلح فكل ذلك صحيح. قال حدثنا الملازمة هي ملازمة الغريب التي هي الاتصال به من أجل أن يحصل على حقه. ولهذا يعني قيل أن يعني أن الإنسان قد يؤدي عبادة وهو يعني يريد شيئا من أمور الدنيا، بأن يطوف مع غريمة يطوف وهو يطوف مع غريمة، فيجمع بين كونه يطوف وبكونه ملازما لغريمة. وهذا نظير ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فإذا الصوم فيه عبادة وفيه أيضا تحصيل هذه المصلحة، وهي كون القوة تضعف بسبب الصوم فلا يحصل له الشيء الذي يخشى أن يترتب على القوة التي تترتب على الأكل والشرب في قد يقع في أمور محرمة. فجاءت السنة بأنه يصوم، وهذا الصوم هو تقرب إلى الله عز وجل، وفي نفس الوقت أيضا هو إضعاف للشهوة. قال حدثنا عبد الله بن محمد. نعم هو المسندي. عن عثمان بن عمر. نعم. عن يونس عن الزهري. يونس بن يزيد الأيلي. نعم. عن عبد الله بن كعب بن مالك. نعم. عن كعب بن عن كعب. نعم. يقول الأخ: حتى ولو كان الدين قيمة بضاعة قد بعتها للمدين. نعم، إذا كان في ذمة سواء بضاعة أو قرض أو يعني ما دام أن في ذمته شيء سواء كان ثمن بضاعة أو أو أنه قرض أو غير ذلك، المهم أنه يطلب حقا في ذمته هذا الذي في الذمة، سواء كان عن طريق القرض أو عن طريق بيع سلعة وثمنها في ذمته، لم يسلم الثمن بعد استلام السلعة. ولا يشكل على النهي عن البيع والشراء في المسجد؟ هذا ما في بيع وشراء. أي بيع وشراء؟ أخذ الحق. لا، أخذ الحق هذا ليس الاستيفاء، هذا ليس بيع وشراء. قال رحمه الله تعالى: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني به؟ دلوني على قبره. أو قال قبرها. فأتى قبره فصلى عليها. ثم ذكر باب كنسل المسجد وأخذ الخرق والعيدان وغير ذلك من الأشياء التي يعني لها جرم ولها يعني شيء بارز. فإن الكنس يكون للغبار الذي لا يظهر ويكون خفيا ويكون للأشياء مشاهدة يعني بارزة كالخرق وكالعواد وككسر من أي شيء بارز. المقصود من ذلك تنظيف المساجد سواء كان ذلك مما له جرم ومما ليس له جرم بين كالغبار الذي لا يتضح يعني لا يمسك يعني باليد. فالخرق والأعواد تمسك باليد وأما الغبار ما يمسك باليد وإنما يعني يمسح بالمكنسة ثم يعني يوضع يعني في شيء يخرج به من المسجد. وهذا يعني وهذا من الأعمال الطيبة ومن الأعمال المستحبة والتي يرغب فيها والتي يمدح فاعلها ويثنى على فاعلها لأن هذا فيه صيانة بيوت الله وحفظها وإظهارها بالمظهر الطيب وبالمظهر اللائق بها. ثم أورد هذا الحديث أن عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا أسود أو سوداء كانت تقوم المسجد تقومه يعني تخرج القمامة والكناسة والزبالة وتخرجها منه مثل هذه الأشياء التي ترجم لها المصنف من ذكر غبار أو أشياء لها جرم وأشياء لها عين. فكانت امرأة أو رجل يعني هذا شأنهما. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم فقده أو فقدها وسأل عنه فقالوا إنه قد مات أو إنها ماتت. فقال أفلا آذنتموني دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها أو عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يدل يعني على يعني فضل خدمة المساجد وإكرام والاحتفاء لمن يقوم بذلك يعني متبرعا ومحسنا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقده يعني شك هل هي رجل أو امرأة سأل عن ذلك فقالوا إنها ماتت أو مات. فقال دلوني على قبرها وذهب وصلى عليه صلوات الله وسلم وبركاته عليه. وهذا يدل على يعني فيه تنويه بشأنها واهتمام بشأنها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في بعض الروايات أنه لما سأل اعتذروا في كونهم دفنوها وهو لم يشعره بذلك. قالوا إنها كانت ليلة مظلمة فكرهنا أن نوقظك. يعني كان الذي حصل والرسول صلى الله عليه وسلم نائم في الليل وهم صلوا عليها وذهبوا ودفنوها ولم يخبروا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يشق عليه. وقالوا إنها كانت ليلة مظلمة فكرهنا كان يعني في ظلام وكرهنا أن نوقظك. وهذا يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يمشي في الظلام ويمشي في النور وهو عليه الصلاة والسلام نور ولكنه نور حقيقي يعني نور العلم ونور الإيمان ونور الخير ونور الهدى. وليس المقصود منه كما يقوله بعض الصوفية أنه نور يعني وأنه إذا ظهر في الشمس لا يظهر له ظل لأن نوره يقابل نور الشمس فلا يبقى له ظل. هذا كلام ساقط وليس بصحيح وهذا من الغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام والذي في أمور لا حقيقة لها. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي كما في بعض رواياته قالوا كانت ظلمة فكرهنا أن نوقظك يعني وأن يذهب في الظلام ويوقظونه يذهب في الظلام. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي كانت عائشة تكون في قبلته ويصلي وقالت والبيوت يومئذ لها مصابيح ليس فيها مصابيح فكان إذا سجد غمزها وإذا انتهى من سجوده مدت رجليها في قبلته صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد من ذلك لهذا الموضوع قولها والبيوت يومئذ ليس لها مصابيح البيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. ثم أيضا يدل أيضا على الصلاة على الجنازة لمن فاتته ومن لم يصلي عليها فإنه يصلي عليها على القبر في قبرها بعدما تدفن. وكذلك يجوز أن يصلي عليها قبل الدفن إذا كان جماعة وكان القبر يعني ينتظرون تهيئته وأصلاحه فلهم أن يصلوا عليها وهي قبل أن تدفن ولهم أن يصلوا عليها بعد الدفن. الحاصل أن أن أن أن أن الجنائز يصلى عليها في غير المقبرة ومن فاتت الصلاة عليها في غير المقبرة فإنه له أن يصلي عليها في المقبرة وكذلك بعد الدفن. وقد قال بعض أهل العلم إلى عهد قريب لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى عليها بعد وقت قريب وحدده بعض أهل العلم بشهر أو نهاية شهر وأنه بعد ذلك لا يذهب ويصلى عليها وإنما يدعى لصاحبه يعني من بلغه الخبر وهو متأخر فإنه يدعو له. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أبي رافع الأعرج عن أبي رافع نصيع الصائغ عن أبي هريرة. نعم. يقول هل يصح أن يقال أن تنظيف المساجد فرض كفاية لو ترك أتم الجميع أم يكتفى بقولنا مستحب؟ هو بقاؤها يعني بقاؤها متسخة هذا لا يليق بالناس أن يفعلوا ذلك. وإذا لم يكن هناك متبرع فإن ولاة الأمر يعني يعينون لها من يقوم بذلك ولكن في ذلك الزمان كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتنافسون في الخير ويحرصون على الخير ويتقدمون بمثل هذه الأعمال فتنظيف المساجد لا بد منه. فإن حصل من يعني يحصل فيه منافسة عليه بين الناس وتبقى نظيفة فيعني فذاك والأولى أيضا أن يخصص من يكون مسؤولا عنها وأن تكون من وظيفته ومن عمله تنظيف المسجد بحيث يكون مسؤولا عنه بخلاف ما إذا كان الناس ليس عندهم اهتمام بالغ وليس عندهم حرص جديد فقد يتكل بعضهم على بعض ويعني يسند الأمر أو يرمي على غيره وأن غيره يقوم به. لكن إذا كان حصل من يقوم به دون أن يحصل بقاء توسيخ المسجد وإلا فإنه يكون من بيت المال ويكون من مال الدولة ومن المال العام من يخصص ومن يعين للقيام بهذه المهمة كما هو الشأن الآن في المساجد فإن تنظيفها في أناس معينين. لكن الإنسان إذا وجد وسخ ورأى وسخا بين يزيله. مر معنا باب نوم المرأة في المسجد كانت وليدة سوداء لحي من عرفة اعتقوها هل هي صاحبة الخبر؟ ما أدري. وهذه قيل أنها أم محجن يقال لها كنت أم محجن هذه المرأة هذيك ما أدري هل هي هذا قيل فيها هذا ولا لا. قال رحمه الله تعالى باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. ثم ذكر باب تحريم تجارة الخمر في المسجد. المقصود من ذلك ذكر تحريم الخمر في المسجد لأن بيان الأحكام الشرعية تكون في المساجد. هذا مثل الباب الذي سبق أن مر بنا قريبا ذكر البيع والشراء على المنبر ذكر البيع والشراء على المنبر يعني الكلام فيه وبيان الأحكام فيه وأن ذلك غير سائغ وبيان الأحكام الشرعية على المنابر. فهذا هذه الترجمة مثل تلك الترجمة. فليس المقصود المقصود التحريم وإن المقصود ذكر التحريم. المقصود ذكر التحريم تحريم بيع الخمر في المسجد. يعني بين أن بين في المسجد أن تحريم الخمر أن الخمر حرام أن الخمر حرام. هذا حصل بيانه في المسجد. فإذا بيان الأحكام الشرعية في المسجد هذا هو الأصل. لأن المساجد بنيت لذكر الله عز وجل ولتفقيه في دين الله وللتعليم وللتوجيه والإرشاد وما إلى ذلك. فهذا هو الذي بنيت له المساجد. وليس المقصود من ذلك تحريم التجارة. فإن التجارة في الخمر حرام في كل مكان بعد تحريمها. وشرب الخمر حرام في كل مكان في المسجد وغير المسجد. كل ذلك لا يجوز. والمساجد من باب أولى. ولكن الترجمة يراد بها الذكر ذكر التحريم وليس المقصود التحريم. لأن الخمر حرام في كل مكان بيعها وشراؤها حرام وشربها حرام في كل مكان. والمساجد من باب أولى. ولكن الترجمة هنا لا يراد بها التحريم في المسجد وإنما ذكر التحريم في المسجد ذكر التحريم في المسجد. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آية الربا يعني بيّن قرأها على الناس في المسجد ثم حرم الخمر يعني بيّن حرمتها بيّن حرمة الخمر في المسجد. وهذا واضح يعني المقصود من ذلك هو بيان التحريم بيان التحريم في المسجد وذكر التحريم في المسجد. فهمك إيش المتن؟ قالت عائشة رضي الله عنها لما أنزل الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. نعم محل الشاهد حرم تجارة الخمر يعني في المسجد حرمها في المسجد يعني ذكر تحريمها في المسجد يعني ذكر تحريمها في المسجد. وليس المقصود تحريمها في المسجد أنها تكون حراما في المسجد هي حرام في كل مكان. نعم. قال حدثنا عبدان عبدان هو عبد الله بن عثمان المروزي وهذا لقب وهذا من الألقاب التي تكون منحوتة من الأسماء منحوتة من الأسماء مثل عبدان من عبد الله وكذلك عباد من عبد الله ودحيم من عبد الرحمن ويعني هداب من هدبة يعني فيكون الاسم يعني يشتق منه لقب أو يؤخذ منه لقب. نعم. عن أبي حمزة عن عبدان عن أبي حمزة أبي حمزة هو السكري وهو السكري والسكري هذه يعني من النسب التي هي إلى غير ما يتبادر للذهن غير ما يتبادر للذهن لأن متبادر للذهن أنه يبيع السكر أو يصنع السكر وليس مقصود وليس هذا النسبة يعني هنا كذلك وإنما مقصود أنه كان حلو المنطق وكلامه حسن كلامه عذب فلهذا يقال له السكري كلامه يعني مثل السكر. فهذه نسبة إلى غير ما يسبق إلى الذهن مثل الحذاء المتبادل إلى الذهن أنه يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية. والواقع أنه ليس صانعا ولا بايعا وإنما كان يجلس عند الحذائين يجلس عند الحذائين وكان يقول للحذاء احذو على كذا يعني يرسم له رسم يقول احذو عليه يعني معناه أنه يشق على مقدار الخط الذي يعني يكون الذي يخط يعني حاذق وفطن. أما الإنسان الذي ليس حاذق فإنه إذا شق يعني يصير فيه دخول وخروج مثلما قال الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني بعض الناس يقدر وينفذ وفقا للتقدير ومن الناس من يقدر ثم لا ينفذ وفقا للتقدير. فكان يقول للحذاء احذو على كذا فقيل له الحذاء ومر بنا قريبا يزيد بن صهيب الفقير وأن المتبادر إلى الذهن أنه فقير من الفقر ليس ضد الغنى، والواقع خلاف ذلك، لأنه كان يشكو فقر ظهره، كان يشكو فقر ظهره فكان يقال له الفقير. وكذلك الرجل الذي وصف أو لقب بأنه الضال، لأن المتبادل الذهن يعني نسبة إلى شيء غير طيب، وهو الضلال، الضلال يعني في الحق والضلال عن الحق. والواقع أنه خلاف ذلك، لأنه تاه في طريق مكة أو ضاع في طريق مكة فكان يقال له الضال، فهي نسب أو هذه الأشياء مما يقال فيه نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. فالذي معنى السكري ليس نسبة إلى غير ما يتبادر للذهن. نعم. عن الأعمش. نعم، الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي، وهذا لقب اشتهر به. نعم. عن مسلم ابن صبيح وابو الضحى. عن مسروق ابن أجدع. عن عائشة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الخدم للمسجد. وقال ابن عباس: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمها. قال حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره. ثم ذكر باب الخدم للمسجد، يعني أن المسجد يحتاج إلى خدم سواء كانوا متبرعين أو معينين وموظفين من جهة الدولة. المساجد لا بد من تنظيفها ولا بد من العناية بها والاهتمام بها، فإن قام أو أحد يعني قام به فيعني فهو محسن، وإن عينت الدولة من يقوم بذلك ويتعهده بحيث لا يعني بعض الناس يعني يجعل الأمر يعني موكولا إلى غيره وكل واحد يرميه على غيره وقد يفعل هذا وقد ينسى هذا، فإنه إذا عين أشخاص هذه وظيفتهم وهذه مسؤوليتهم ويتابعون عليها، وإذا وجد في المسجد وسخ فإنهم يعني يعاتبون عليه، هذا هو الذي ينبغي. ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس في قوله: إني نذرت لك ما في بطني محررا، قال يعني لخدمة المسجد، لخدمة المسجد. وكانوا يعني في في في فيما مضى يعني يحصل منهم اهتمام بالمساجد وبأماكن العبادة، فكان يعني قد يحصل الإنسان ينذر ولده الذي يأتي يعني يأتي له من الولد هو في بطن أمه أو هي تنذر يعني ما في بطنها أن يكون يعني يقوم بخدمة المسجد وبتنظيف المسجد والعناية بالمسجد، وهذا يدل على الاهتمام بأماكن العبادة يعني في الأمم السابقة. وهذه الأمة هي من باب أولى، وهذه الأمة هي من باب أولى، وأنه إذا كان الأمم السابقة يحصل من هذا الشيء فإن خدمة المساجد والعناية بها هذا مطلوب، لكن ليس لا ينذر الإنسان أن يعني يجعل ولده يعني خادم المسجد، لأن لكن لو نذر على نفسه أنه يكون خادم المسجد نعم يفي بنذره، لكن كونه ينذر على ولده وأن ولده يكون خادم المسجد يعني هذا ليس، لأن الولد قد إذا كبر يعني لا يقوم بهذه المهمة، يعني هو نفسه يسعى في طلب الرزق، اللهم إلا أن يكون يعمل في المسجد بأجر وبشيء يعني يقيت به نفسه. فالحاصل أن هذا كان في الأمم السابقة، وأنه إذا كان في الخدمة المساجد وصيانتها وأماكن العبادة موجودة في الأمم السابقة وأنهم يهتمون بها فكذلك الاهتمام في هذه الأمة، لكن لا يكون بكل إنسان ينذر ولده، لأن هذا يكون سائق في شرع من قبلنا، لكن بالنسبة لشرعنا ما جاء أن أحد ينذر أنه يعني إذا ولد له مولود يكون هذه مهمته، ولكن إذا نذر هو نفسه أنه يخدم المسجد فإنه يفي بنذره، لأن هذه عبادة وهذه طاعة. أو أنه نذر أن يعني يهيئ أو يعني يستأجر أو يدفع يعني الإجرة لمن يقوم في المسجد، هذا لا شك أنه من أهم المهمات. ثم ذكر الحديث، حديث أبي هريرة المتقدم، فيما يتعلق بقصة يعني الرجل والمرأة يعني الذين تحصل منهم خدمة المسجد، وأورده هنا من أجل خدمة المسجد والعناية به. قال حدثنا أحمد بن واقد عن حماد عن ثابت. حماد هو بن سلمة بن زيد. حماد بن زيد سلام ما يأتي. نعم صح حماد بن زيد البخاري. حماد بن زيد أبو سلمة ليس له رواية مسندة وإنه ليس له مستقلا، وإنما يأتي بالتعليق، ولهذا يرمز له بالتقريب وغيره تعليقا، فهو حماد بن زيد. نعم. عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة. لكن حماد كثير الرواية، كثير الرواية عن حماد بن سلمة، كثير الرواية عن ثابت، وفي صحيح مسلم حديث كثيرة من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن عفان بن مسلم، وكذلك يعني حماد، كل منهما يعني كثير عن عفان عن حماد عن ثابت، فكثيرا ما يأتي حماد بن سلمة يروي عن ثابت. قال رحمه الله تعالى: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح: فرده خاسئا. ثم ذكر باب ربط الأسير أو الغريم في المسجد. الأسير الذي يؤسر يعني من الكفار ويكون أسيرا، وليس هناك ما كان هناك مكان سجن يوضع فيه به من يكون كذلك، فكان يعني يربط في المسجد، ويعني يكون في المسجد حتى يرى الناس ويرى صلاة الناس، والناس يعني يمرون عليه ويشاهد يعني مثل هذه الأشياء التي يكون فيها تكون سببا في إسلامه، كما سيأتي في قصة أمامة بن ثابت. وذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يعني في المسجد، وأنه تفلت إليه عفريت من الجن، والعفريت هو المارد من شياطين الجن، فقد تفلت يعني أنه جاء إليه ليمشي أمامه، وفي بعض يعني في بعض الروايات معه شهاب، والرسول صلى الله عليه وسلم أمسكه وقال عليه الصلاة والسلام: إنني أردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد حتى يأتي الناس ويشاهدونه. ثم قال: تذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته فرده خاسئا، يعني رده خاسئا ولم يربطه، لأن مثل هذا يعني من من من من من مما حصل لسليمان عليه الصلاة والسلام، وقد سأل الله أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وقد كان كذلك، فإن الذي حصل لسليمان من الأمور الخارقة ومن الأمور العظيمة هذا شيء لا يمكن أن يكون لأحد من البشر بعده، حتى في هذا الزمان الذي تقدمت فيه الصناعة وحصل فيه ما حصل من التقدم الصناعي، فإنه لا يمكن أن يصل إلى ما وصل إليه سليمان، لأن سليمان عليه الصلاة والسلام عرش بلقيس جاء من اليمن إلى الشام في لحظة، ولا يمكن لأحد أن يفعل ذلك، لا يمكن يفعل أحد. يعني قال: عفريت من الجن، قال: أيكم يأتيني بعرش قبل أثنين؟ قال: عفريتني أنا أتيك به قبل أن تقوم مقامك، يعني الجلسة اللي كانوا جالسينها ما ينفض الاجتماع والجلوس إلا وقد أحضره من اليمن. قال: الذي عنده علم الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، فجاء بلحظة، هذا لا يمكن أن يحصل لأحد في هذا الزمان. أبدا ولا بعد هذا الزمان، بل الله عز وجل أعطاه ذلك، فكانت يعني سخر له الريح تجري بأمره، وكذلك سخر له الإنس والجن والطير كما جاء ذلك مبينا في القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم ترك ربطه وأن يشاهده الناس لهذه الدعوة التي حصلت من سليمان عليه الصلاة والسلام، أن يعني لا يحصل لأحد بعده ملك يكون مثل ملكه. نعم. ثم هذا يدل على أن هذا الذي تفلت للرسول صلى الله عليه وسلم والذي جاء إليه وهو يصلي أنه ليس هو الشيطان الذي هو رأس الشياطين، لأنه قال عفريت من الجن، يعني عفريت من العثاريت، عفريت من عثاريت الجن وهم الماردة. ومعلوم أن الشيطان الذي يعني الذي امتنع من السجود لإبليس، الذي امتنع من السجود لآدم ويعني آل على نفسه أن يغوي أمته وأن يستمر في إغوائهم، ولأنه لأن الله أبعده فهو حريص على أن يبعد الناس معه، فليس هو الذي حصل رسوله، لأنه قال عفريت من عفريت الجن. نعم. قال باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. نعم، الغريم هو صاحب الحق الذي عليه الحق، الذي عليه الحق ويعني هو الغريم. نعم. وهو الآن استشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يربط هذا العفريت. نعم، هم أن يربطه، يعني معناه فيه ربط، معناه فيه ربط، ولكنه ترك الربط لسبب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم، هو إسحاق إبراهيم بن راهوية، عن روح بن عبادة ومحمد بن جعفر اللي هو غندر، عن شعبة بن الحجاج، عن محمد بن زياد. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد. باب الاغتسال إذا أسلم، يعني أن الإنسان الكافر يعني بعدما يسلم أو عند الإسلام يغتسل ليزيل ما كان عليه في حال الكفر من النجاسات ومن الجنابات وما إلى ذلك، لأنهم يعني لا يتقون النجاسات لا في يعني في ثيابهم ولا في أجسامهم، فكان معروفا عندهم أنهم يغتسلون، ولهذا يعني هذا الرجل ذهب واغتسل وأسلم يعني بعد اغتساله، بحيث يعني يكون على هيئة المسلمين عندما يسلم على هيئة المسلمين وليس على هيئة الكفار الذين تكون فيهم النجاسات والذين يتلبسون بالنجاسات. قال اغتسال الكافر إذا أسلم، الاغتسال إذا أسلم، اغتسال الكافر إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، ربط الأسير أيضا في المسجد، لأنه ذكر في الترجمة السابقة الأسير، ربط الأسير، وهذا في ربط أسير، إلا أن ذاك أسير يعني أريد أسره وربطه وهو من الجن، وهذا ربط في المسجد وهو من الإنس، وهذا أسير من الإنس ربط في المسجد، وذاك عفريته من الجن هم النبي صلى الله عليه وسلم بربطه ولكن تركه من أجل دعوة سليمان عليه الصلاة والسلام. وقال وذكر في هذا الحديث أن أن أن خيلا يعني جماعة على خيل يعني ذهبوا يعني إلى جهة معينة فيعني أتوا بثمامة بن ثال الحنفي فربطوه بسارية مسجد ربطوه بسارية من سوار المسجد وكان الناس يصلون في المسجد ويدخلون ويظهرون وهو مربوط في هذه السارية والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يعني يعني يمر عليه مرارا ويسأله ويتكلم معه وفي هذه الرواية مختصرة لأنه ذكر أنه يعني تكلم معه مرة واحدة وقد تكلم معه أكثر من ذلك فقال يعني فكوا ثمامة يعني فكوا رباطه ففكوا رباطه وذهب واغتسل ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فدخل في الإسلام ثم إنه ذهب للعمرة ذهب للعمرة ولما وصل إلى مكة ورآه كفار قريش وعرفوا أنه أسلم قالوا صبأت يعني خرجت من دينك إلى دين محمد فقال ما صبأت ولكنني أسلمت ثم إنه كان زعيما في قومه بني حنيفة وكانت الحنطة تأتيهم من, من, من, من بلاد بني حنيفة فقال والله لن يأتي إليكم حبة من الحنطة إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وسلم لن يأتي إليكم حبة من الحنطة إلا إذا أذن محمد صلى الله عليه وسلم فكانوا بعد ذلك يسعون إلى أن إلى أنها يأمر ثمامة بأن يرسل إليهم الحنطة يعني لحاجتهم إليها فكان ذلك من آثار المعاملة الطيبة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه دخل في الإسلام وصار منه هذا الموقف العظيم ضد الكفار الذي جعلهم يعني بعد ذلك يتألمون لهذا الذي حصل منه يعني بسبب قولهم له صبأت وأنهم يعني عابوا عليه ذلك فكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يأذن لثمامة ولأهل اليمامة أن يرسلوا الحنطة إلى إليهم في مكة قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة إذا ما حكم اغتسال الكافر إذا أسلم ما تذكر الآن هل هو يعني أنه واجب ولا لكنه يعني ما كما هو معلوم أنها كان متلبس بأشياء ومعلوم أن إزالة النجاسات أنها مطلوبة ومتعينة ولا شك أن فيهم نجاسات فيهم نجاسة حسية ونجاسة معنوية من النجاسات النجاسة المعنوية أنهم يعني نجاسة الكفر إنما مش يكون نجس ولكن جسم الكافر لا يقال أنه نجس لو لمسه الإنسان فإنه يصير فيه نجاسة يحتاج إلى أن يغسل يده ليس كذلك يعني وإنما يعني في نجاسة حكمية أو نجاسة معنوية هي نجاسة الكفر ويكون عندهم نجاسة وهي عدم التنظف من الجنابة وعدم طبعا ما كانوا يتنزهون وما كانوا يغسلون فلا أدري يعني الحكم يعني هل هو واجب وأنه لا يسم الإنسان إلا وقد اغتسل لا أتذكر لنا قال في الترجمة باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد وكان شريح يعني القاضي هو أحد القضاة يعني إذا حكم على غريم عليه ومعلوم أنه إذا كان مماطلا فإنه يعني يأمر بربطه المسجد حتى يسدد الذي عليه حتى يسدد الذي عليه يعني حتى يعني لا يتهاون الناس بالأحكام إذا حكم عليهم وأنهم يعني لا يبالون بالسداد ويبالون به وهذا هو الذي يتعلق بترجمة السابقة في ربط الغريم لأن يعني هذا هو الذي فيه الغريم في أثر الشريح لأن يعني هذا يتعلق بالغريم وأما الحديثان فهما يتعلقان بالجن وبالإنس يعني عفيت من الجن هم الرسول بربطه السارية، وثمامة وهو كافر ربطة في السارية. هل يقال أن هذا كان قبل أن يتخذ المسلمون السجون أو الحبس؟ نعم كان هذا، نعم أن ذكر الحافظ بن حجر هذا قبل يتخذنا السجون. يعني الآن ما يمكن يقال لا ما يقال. قال رحمه الله تعالى: باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد رضي الله عنه يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. ثم ذكر باب الخيمة، باب الخيمة في المسجد للمرضى. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. نعم، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، يعني هذه الترجمة تتعلق بالمرضى، وأما غيرهم فسبقا مرة يعني فيه أبواب وتراجم تتعلق بالخيمة، يعني نوم الرجال نوم النساء، ومعلوم أن نومهم في المسجد وأن حصول الخيام في المسجد وأنهم يعني ينامون فيها، يعني يبقون فيها بالليل والنهار مثل المعتكفين الذين يعتكفون ويبقون ليلا ونهار ليلا ونهارا في المسجد. وكذلك المرأة التي سبق مرة أن لها حفش يعني هو خباء صغير يعني في المسجد، ومرة أبواب تتعلق بوجود الأخبية في المسجد والخيام. ثم أورد يعني هذا الحديث عن في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه هو سيد الأوس، سيد الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، قبيلتان مشهورتان في الأنصار الأوس والخزرج، فسعد بن معاذ هو سيد الأوس، سعد بن عبادة سيد الخزرج، وكان قد أصيب في أكحله في يعني في أحد، والأكحل هو عرق في اليد، وكان يعني يصب دما، ف يعني وضع عليه شيء يعني أوقفه، ثم إنه بعد ذلك وكان مريضا بسبب ذلك، فالرسول صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في المسجد ليسهل عليه زيارته وعيادته، لأن بيته كان بعيدا، لأن بيته كان بعيدا، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعله في المسجد في خيمة ليزوره من قرب. وكان في المسجد أيضا خيمة لجماعة بني غفار، فكانوا في خيمتهم وما يعني شعروا إلا والدم يسيل يعني من الخيمة التي بجوارهم. قالوا: ما هذا يا أهل الخيمة؟ يعني أن هذا اللي جاءنا من قبلكم، يعني هذا الدم. فنظروا إذا الجرح انفتح، هذا الذي في سعد بن معاذ، وكان يصب يعني منه الدم، ثم إنه مات يعني بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه. والمقصود من ذلك وجود الخيمة للمريض أو المرضى يعني عند الحاجة، كونهم يكونون في المسجد أن ذلك لا بأس به، سواء كان مرضى أو غير مرضى، يعني سواء الحاجة مثل أهل الصفة ومثل المعتكفين ومثل الذي يعني يسكن في المسجد يعني حيث لا يتمكن إسكانه في خارج المسجد. قال حدثنا زكريا بن يحيى عن عبد الله بن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة قال رحمه الله تعالى: باب إدخال البعير في المسجد للعلة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أشتكي، قال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، فطفت ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. ثم ذكر يعني بعد ذلك إدخال البعير للعلة، إدخال البعير في المسجد للعلة. نعم نعم، للعلة يعني لسبب يعني المرض وسبب الاعتلال الذي يحصل للإنسان بحيث لا يستطيع أن يطوف ماشيا، فله أن يعني يدخل شيئا يركب عليه. وكان فيما مضى الركوب على الإبل على الدواب، فكان عند الحاجة يدخلونها. وهنا قال للعلة من أجل ما حصل لأم سلمة رضي الله عنها، وأنها قد اشتكيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنها لا تستطيع أن تطوف، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني بسبب العلة التي حصلت لها والضعف الذي قد حصل لها. لكن إدخال البعير المسجد للحاجة يعني جاء في من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه ركب البعير وطاف عليه، وكان يعني الناس يعني قد غشوه وأحاطوا به، فركب البعير حتى يكون يعني عاليا فوق الناس يعني يرونه ويعني يشاهدون أعماله ويتبعون يعني هديه وسنته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، فهم يشاهدون أفعاله وهو راكب كلهم يراه، بخلاف ما إذا كان في الأرض فإنه يعني غشاه الناس وأحاطوا به فلا يراه إلا من كان حوله، ولكنه لما ركب رآه الناس. فإذا تكون يعني للحاجة، يعني للعلة وللحاجة هذه التي حصلت بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لإفادة الناس وليشاهده الناس. وهذا يعني يستدل به على أن البعير وكذلك غيره مما يؤكل لحمه أن الأبوال والأرواث طاهرة، لأنها لا تنجس المسجد ولا يتنجس المسجد بها، وإنما هو قدر إذا وجد يزال القدر، يعني مثل المخاط والبصاق وما إلى ذلك من الأشياء القذرة التي ليست نجسة. فالمسجد لا يعرض يعني النجاسات، فلا يدخل الحمار يعني المسجد، لأن الحمار نجس، بوله نجس، وكذلك الأشياء التي لا يؤكل لحمها نجسة، وإنما يعني ما كان مأكول اللحم هو الذي يكون بوله وروثه طاهرا. فيعني إذا أدخل البعير للحاجة في المسجد فإن ذلك لا بأس به. والحديث الذي أورده في أن أم سلمة اشتكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني علتها وضعفها وأنها لا تستطيع المشي طواف راكبة ماشية، فأذن لها رسول الله بأن تطوف من وراء الناس وهي راكبة، فتطوف من وراء الناس يعني حتى لا تؤذيهم، لأن البعير إذا كان يعني بين الناس يؤذيهم، لكن إذا كان يطوف من بعد والناس يعني يطوفون بينه وبين الكعبة وهو من ورائهم، فإنه يحصل المقصود من إدخال البعير والركوب عليه، وكذلك أيضا عدم إيذاء الناس أو تعريض الناس لإيذاء البعير إذا كان يمشي بينهم. نعم. باب إدخال البعير في المسجد للعلة. يعني العلة يعني للمرض، يعني قد اشتكيت تشتكي مرضا. نعم. وقال ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، لكن ليس لمرض، وإنما لأن الناس غشوه، فيعني حتى يراه الناس وحتى يعرفوا أفعاله ويعني ويشتركوا جميعا في رؤيته صلى الله عليه وسلم وفي سماع كلامه، بحيث يعني يحصل ذلك للجميع، لأنه هو القدوة والأسوة. قالت أم سلمة وقد سبق أن مر الحديث وسيأتي في الحج، كان على بعير ويستلم الركن بمحجن، يستلم الركن بمحجن يعني عصا محنية الرأس يعني ينزلها ويجعلها تمس المحجر. نعم تمس الحجر. أن أم سلمة رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فقال لها طوفي من وراء يعني الناس، شكت المرض يعني وأنها لا تستطيع الركوع تستطيع الطواف ماشية، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. نعم. فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. نعم. قال حدثنا عبد الله، وهذا في صلاة الفجر عند مغادرة مكة. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل. نعم. عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. ثم قال باب. والأصل في ذكر الباب بدون ترجمة أنه بمثابة الفصل من الباب الذي قبله، وأنه مرتبط بالباب الذي قبله، وأنه فصل من فصوله وجزء من جزئياته. وهذا الحديث وهذا الباب ليس من هذا القبيل، لأنه لا علاقة له بإدخال البعير المسجد العلة. إدخال البعير المسجد العلة يعني هذا الحديث الذي ذكر في هذه الترجمة أو في هذا الباب الذي بدون ترجمة ليس له علاقة في الباب الذي قبله، ليس له علاقة في الباب الذي قبله. فقيل إنه بيض يعني له، وأنه يعني لم يذكر الترجمة، وقيل غير ذلك. والأقرب كما قال الحافظ بن حجر أن هذا يتعلق بالذهاب إلى المساجد في الظلمات، وأن الإنسان يعني يذهب يعني في الظلام ويأتي في الظلام، يعني من المسجد يذهب إليه في الظلام ويأتي في الظلام، وأن هذا من أجل الأعمال ومن أفضل القربات، لأن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. ومن الأشياء التي فيها مشقة يعني كون الإنسان يمشي في الظلام، وكونه يعني يكون فيه برد، وكونه يكون فيه حر وشمس حرارة شديدة، فالجنة حفت بالمكاره. فالإنسان يذهب إلى المسجد ويعني يصبر على الأذى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يناسب الترجمة هو ما يتعلق بالذهاب إلى المساجد في الظلمات والرجوع منها، وأن الإنسان يقدم على هذا العمل الذي هو يرجو به ثواب الله عز وجل، وإن كان في ذلك مشقة وإن كان في ذلك شيء يعني في مشقة على النفوس، فإن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. وقد جاء عن المنافقين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهم من أجر لأتوهما ولو حبوه. وصلاة العشاء وصلاة الفجر تكون في الظلام، وتكون أيضا في وقت في أول الليل وفي آخر الليل، الوقت الذي الناس بحاجة إلى النوم، وفي الوقت الذي أيضا يكون الناس متلذذون في النوم. فإذا يعني ذهبوا إلى المساجد وحرصوا على ذهاب المساجد في الظلام، فإن في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل. وقد جاء في حديث ليس على شرط البخاري بشر المشائين بالظلم المساجد بالنور التام يوم القيامة. والصلاة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور، فهي نور يعني لصاحبها، ويعني وهي من أعظم أسباب حصول النور يعني لصاحبها. وقد يحصل في الدنيا يعني من خوارق العادات ومن الأشياء التي ما يكرم الله به بعض أوليائه، كما حصل في هذا الحديث لهذين الصحابيين اللذان كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إما في مسجده وإما في بيته، وخرج في الليل، ولما خرج يعني حصل نور بينهما يعني أمامهما يمشي وهم يعني يمشون والنور يمشي أمامهما حتى إذا أراد الافتراق بأن يكون بيت أحد في جهة وثاني في جهة عندما افترق انقسم النور إلى قسمين فصار كل واحد أمامه نور حتى وصل إلى منزله. وهذا من كرامات الأولياء، وأهل السنة يعني يؤمنون بكرامات الأولياء ويعتقدون أنها حق، يعتقدون أنها حق، لكن إذا حصلت وثبتت كما ثبت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد الحكايات التي تنسب إلى بعض الأولياء وقد تكون مختلقة وقد تكون يعني مكذوبة فإن هذه لا يلتفت إليها. والولاية، الولاية في الحقيقة هي اتباع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف أولياء الله عز وجل، ليس لهم يعني ميزة خاصة يعني يتميزون بها عن الناس بأمور يعني تدعى لهم أو يدعونها لأنفسهم كما يحصل بعض المفتونين في يعني من من من من من من الصوفية الذين يعني يغلو فيهم الناس ويحبون أن يغلو فيهم الناس، يحبون أن يغلو فيهم الناس. فإن الكرامات إذا كانت ثابتة وجاءت في يعني على وجه يعني يثبت فإنها أهل السنة يؤمنون بها ويصدقون. ومن أمثلة ذلك هذا الذي حصل لهذا الصحابيين، وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، هذان هما الصحابيان الذين حصل لهما هذا النور وهم يعني قادمون من المسجد إلى بيوتهما في الليل. نعم، أعد الحديث. عن أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما. يعني مثل المصباحين يعني معنى خطين من النور يضيئان بين أيديهما. فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. يعني هذين المصباحين لكل واحد منهما مصباح، ولما أراد أن يفترقا لكون هذا بيته في جهة وذا في جهة يعني صار كل واحد أمامه مصباح، كل واحد أمامه مصباح. فهذه من كرامات الأولياء التي يثبتها للسنة والجماعة، وهي التي تثبت بأسانيد صحيحة وتكون لأولياء الله حقا. وخير أولياء الله أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم، فهم خيار الأولياء وهم سادات الأولياء، هم خيار الأولياء وسادات الأولياء، وهم المقدمون في كل خير والسابقون إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. نعم. عن معاذ بن هشام. نعم. عن أبيه. نعم. الدستوائي. نعم. عن قتادة. نعم. عن أنس. نعم. شوف كلام الحافظ بن حجر على الترجمة. قال كذا هو الأصل بلا ترجمة، وكأنه بيض له فاستمر كذلك. وأما قول ابن رشيد إن مثل ذلك إذا وقع للبخاري كان كالفصل من الباب فهو حسن، حيث يكون بينه وبين الباب الذي قبله مناسبة بخلاف مثل هذا الموضع. وأما وجه تعلقه بأبواب المساجد فمن جهة أن الرجلين تأخرا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في تلك الليلة المظلمة لانتظار صلاة العشاء معه، فعلى هذا كان يليق أن يترجم له فضل المشي إلى المسجد في الليلة المظلمة، ويلمح بحديث بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث بريدة، وظهر شاهده في حديث الباب لإكرام الله تعالى هذين الصحابيين بهذا النور الظاهر، وادخر لهما يوم القيامة ما هو أعظم وأتم من ذلك إن شاء الله تعالى. باب الخوخة. نقف عند هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول هل تجوز الوكالة في المسجد أم أن هذا من قبيل البيع والشراء؟ الوكالة إيه؟ يوكلوا في بيع أو شراء، تدخل في البيع والشراء أم أن الوكالة؟ والله يعني يبدو أنها من جنسها، لأن هذا كل اشتغال في أمور الدنيا، اشتغال في أمور الدنيا يعني والمساجد إنما بنيت لذكر الله، والوكالة تكون في الأوقات الكثيرة التي هي غير هذه الأوقات القليلة التي يكون الناس فيها في المسجد، أكثر الأوقات والناس خارج المسجد فيعملون أمور الدنيا فيها ولا يزاحمون يعني هذه الأمور التي ينبغي أن تحصل المسجد بمثل هذه الأمور التي فيها اشتغال في الدنيا. يقول: هل صحيح أن القبور التي يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها نور بخلاف القبور التي لم يصلي عليها؟ هو جاء أن القبور أنها ينورها بصلاة عليهم، لكن هل كل ذلك يعني يكون يعني وأن كل من صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون له هذا الشيء؟ الله تعالى أعلم. يقول: أمي قالت إني نذرتك لخدمة الدين، ما حكم هذا الكلام وهل يترتب عليه شيء؟ يعني خدمة الدين أمره واسع، لأن الإنسان إذا قام يعني في أي عمل من أعمال الخير وفي أي جهد من جهود يعني يصدق عليه ذلك، بخلاف ما قال نذره لخدمة المسجد، لأن هذا هو الذي، وأما هذا الأمر واسع، يعني معناه في حث على أن يعني يشتغل بهذا العمل الصالح أو بهذا العمل الطيب، وأن يشتغل في العبادة، لكن إذا كان يعني لم يحصل منه أي شيء في هذا فإنها تكفر كفارة يمين، لأن كفارة النذر كفارة يمين، لكن إذا كان حصل منه عمل خير أو قيام بأعمال خير ولأمور فإنه يتحقق نذرها، وقد يكون تريد من ذلك أنه يجتهد في هذا الأمر، لكن هذا ليس مثل الأعمال التي محددة وأن الإنسان ينقطع لها كالذي ينذره لخدمة المسجد، لأن خدمة الدين تحصل بأي شيء فيه مصلحة للدين، وإذا لم يتحقق ذلك تفي بنذرها تكفر عن نذرها. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضرب خيمة لسعد، ألا يستدل فيه على طهارة الدم لأن المريض في الغالب ربما ينزل منه هذه الأشياء؟ لا، ما يدل على طهارة الدم، ما يدل على طهارة الدم، لأن هذا يعني الإنسان قد يحصل له جرح وقد يحصل له في المسجد ويزال، يعني هذا الذي حصل منه يزال لأنه طارئ، والإنسان قد يحصل منه رعاف وقد يحصل منه جرح وقد يحصل له شيء ويقع في المسجد ويزال. يقول: ذكرتم أن الحمار نجس، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار. نجس البول، يعني أقول نجس البول، وأما ركوبه كون الإنسان يركبه